عن كل ما يبغضه الله تعالى إلى كل ما يحبه الله تعالى من الأعمال الظاهرة والباطنة، أن ترجع عن ذنوبك. وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهلاك كل الهلاك أن تصر على معصيتك وعلى ذنوبك. وأذكر لكم قصة الغامدية، والحديث يعرفه الجميع، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن امرأة الغامدية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله طهرني، إني حبلى من الزنا، لقد زنيت، طهرني. فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبلت عليه من وجهه وقالت: يا رسول الله طهرني، إني حبلى من الزنا، إني حامل من الزنا، أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبي حتى تضعي ما في بطنك. 9 أشهر ذهبت ثم رجعت مع الطفل الصغير في خرقة وقالت: يا رسول الله ها أنا وضعت، طهرني، أي قم علي الحد. فقال لها: يا امرأة اذهبي حتى تفطمي الطفل وارجعي. بعد سنتين، فرجعت بعد سنتين معها الصبي وفي يده كسرة من خبز، فقالت: يا رسول الله ها أنا أفطمت ولدي، طهرني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يتكفل بالولد وهو معي في الجنة؟ فأخذه رجل من المسلمين، ثم قام عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحج، أي رجمها. وفي رواية أن خالد بن الوليد رضي الله عنه رمى بحجارة فتلطخ عليه الدم فسبها سبا شديدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبها، لا تسبها، فإنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة ما كفتهم. وفي رواية صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام: غسلت وكفنت وصلى عليها فإنها مسلمة. فصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تصلي على زانية؟ فغاضب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: كيف لك أن تقول هذا وقد جادت بنفسها لله عز وجل؟ لقد جادت بنفسها. فالتوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله. فالذي يتوب عن الذنب فكأنما لا ذنب له، التائب من الذنب كأنه لم يفعل شيئا. وكما تعلمون قصة الرجل، والحديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، جاء في صحيح مسلم أن رجلا قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا، فأمر أناسا أن يدلوه على أعلم رجل على الأرض، فدلوه على راهب، فقال له: لقد قتلت 99 نفسا، 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فقال له: لا. فقتله فكمل به 100، ثم قال لهم: دلوني على رجل أعلم من هذا. فدلوه على رجل، فقال له: هل لي من توبة؟ فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم، إذا أقبلت على الله عز وجل خاضعا له نادما على ما صدر منك فلك التوبة. ولكن بشرط أن تهاجر من هذه الأرض فإنها أرض سوء، وأن تذهب إلى مكان فيه أناس يعبدون الله عز وجل فاعبد معهم الله. ففي الطريق جاءته سكرات الموت، توفي في الطريق، فنزلت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فتخاصموا، فقالت ملائكة الرحمة: هذا رجل تاب توبة نصوحة، أقبل إلى الله عز وجل بقلبه. فقالت ملائكة العذاب: لا، هذا رجل لم يفعل خيرا قط. فأوحى الله عز وجل رجلا على صورة آدمي فقال لهم: قيسوا الأرض، قيسوا الأرض، فأي بلد هو أقرب منها فهو له. فقاسوا الأرض فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أرادها بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. فالله رحيم بك يا عبد الله، الله رحيم بك، ولا تقل فعلت الذنوب ذنوب لن يغفر الله لي، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن توبة بشروط. لا كما يقول الناس: لا يغفر لنا، الله يتوب علينا. لا، من الذنوب من يجب شروط حتى تكون التوبة مقبولة. وأول شرط من هذه الشروط أن تترك الذنب الذي كنت تفعله، أن تترك الذنب الذي كان يدخن. إذا أراد أن يتوب أن يترك التدخين أول شيء، وأن يعزم أن لا يعود إلى التدخين ثاني شيء، وأن يندم بقلبه على ما صدر منه في الأيام التي مضت. والرابع من شروط التوبة: إذا كانت عندك مظلمة بينك وبين عبد في الدنيا، أن ترد المظالم إلى أهلها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه دينار ولا درهم. الذنوب التي هي بينك وبين الله لها ثلاثة شروط، ولكن الذنوب التي بينك وبين الناس، أخذت مال هذا وسرقت هذا واغتبت هذا ونممت في هذا وتكلمت في هذا، هذه الذنوب يجب أن ترد المظالم إلى أهلها. إذا سببت أخا لك أن تعتذر له في هذه الدنيا قبل الآخرة، إذا تكلمت في أحد من المسلمين هكذا. فالتوبة باب لا بد أن يدخله كل منا، الكل مقصر، كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ألا أما آن لك أن تتوب إلى الله عز وجل؟ والذين يحتجون، اسمعوا بارك الله فيكم، الذين يحتجون بالقدر في فعل المعاصي، هؤلاء أجهل الناس. ليش يقول لك هذا اللي مقدر عليه الله؟ اعلم أنه أحمق. كيفاش أنت يدير معاصي تقول لي هذا مقدر عليه الله؟ فرق بين الاحتجاج بالقدر والقدر. فالمعاصي التي ترتكبها لا يحتج بها في القدر، وإما القدر يكون في ما أصابك الله فيه من بلاء ومصيبة، نعم هذا قدر، ولكن أنت مطلوب منك أن تجتنب ما نهى الله عنه وأن تفعل ما أمرك الله به، ولا أن تقول أنا أشرب الخمر هذا ما قدر الله عليه، أنا أعمل بالربا هذا ما قدر الله عليه. ما هذه الأفكار؟ مصر على ذنوب وعلى معاصي يحارب الله ويقول هذا ما قدر الله عليه، هذا ليس من الدين في شيء. الذي لا يصلي ويقول لك أنا هذا ما قدر الله عليه، كيف لك وأنت مسلم تقول هذه المقولة؟ النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. كان في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي لفظ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في المجلس الواحد. وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام إنه ليغال على قلبي وإني لأستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. وهو الذي قال لأبي بكر كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر ألا أعلمك دعاء تقوله في سجودك؟ قال بلى يا رسول الله، قل لي الدعاء شنو هو؟ قال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف الدعاء، الذنوب تميت القلوب. وكما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إن القلب يمرض كما يمرض البدن، وإن شفاء القلوب الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، كما جاء في حديث البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير إلى قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مزخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تأتيك فتنة تقع فيها، ثم تأتيك فتنة أخرى، ثم تقع في معصية أخرى، وهل مجر حتى يصير قلبك أسود، فلا تنفع فيه المواعظ، لا تنفع فيه المواعظ. ختم الله على قلوبهم، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا ختم الله عز وجل على قلبك فلا خير فيك، لا خير فيك. وقال بعض السلف، اسمعوا بارك الله فيكم، قال بعض السلف إذا رأيت الله عز وجل يعطي للعاصي ينعم عليه، ورأيت أن هذا العاصي متباديا في معصيته، فاعلم أن هذا من مكر الله به، أعطاه الله ولكن يعطي الله عز وجل، لا يخاف الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن هذا من مكر الله به. وإذا شئت فاقرأ قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا تظن ولا يظن ظان أنه بمعصيته هو، وأن النعم فهي في الحقيقة محنة. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة النصوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، واستغفر الله لي ولكم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.